والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في فضل التهجد. ذكرنا ما ذكره الله تعالى في كتابه عن المتهجدين، وبينا ما قاله سيد النبيين صلوات الله وسلامه عليه في فضل التهجد والمتهجدين، ثم بينا فعله صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خير الفعل وهديه الذي هو خير الهدي، ثم بينا أفعال الصحابة الكرام، وكان آخر ما ذكرنا فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان إذا هدأت العيون كان يسمع له دوي كدوي النحل. وكذلك مما ورد إخوتي الكرام في شأن المتهجدين، قال الحافظ الدمياطي في كتابه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، قال المغيرة ابن حبيب: رمقت مالك ابن دينار فتوضأ بعد العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة، فجعل يقول: اللهم حرم مالك على النار، إلهي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين مالك وأي الدارين دار مالك؟ قال: فلم يزل على ذلك حتى يطلع الفجر. المغيرة ابن حبيب زوج ابنة مالك ابن دينار وأحد تلامذته، ومالك ابن دينار السامي الناجي أحد الزهاد، وهو من صغار التابعين، وكان صدوقا وأحاديثه عند أصحاب السنن، ذكرها الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه، وتوفي رحمة الله تعالى عليه 130 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية فيها كيف كان يؤدب مالك بن دينار نفسه، كان يؤدبها بالليل، كان يؤدبها بالليل، يقبض على لحيته وكأنما يعاتب نفسه ويذكرها بالله تبارك وتعالى، ثم تخنقه العبرة يعني تمتلئ عيناه بالدموع، ثم يدعو الله تعالى ويسأله أن يجعله من أهل الجنة وأن يبعده عن أهل النار. والشاهد في الرواية أن هذا بالليل، وما كان بالليل من تأديب النفس وزجرها ووعظها يدخل كذلك في التهجد إخوة الكرام. وقال مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه: سهرت ليلة عن وردي ونمت، فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون. قلنا: قال مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه، سهرت ليلة عن وردي ونمت، فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون، في يدها رقعة، فقالت لي: أتحسن أن تقرأ؟ فقلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة وإذا فيها: ألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. هذا الشعر استمع إليه مالك بن دينار في رؤية رآها في منامه عندما نام عن ورده وحزبه، والورد مسافة من الليل أو مساحة من الليل يستعد لها الإنسان ويجعلها من الثوابت عنده، يعني برنامج يومي حياتي، يتخذ نفسه ساعة من آخر الليل يقوم فيها مصليا أو يقرأ فيها ما تيسر من كتاب الله تعالى، أو يعمد إلى تسبيح الله تعالى وتنزيهه وذكره، فنام هو عن هذا الحزب والورد، فلما نام وعظه الله تعالى في رؤية رآه أراه حورية من الجنة، وإذا مع الحورية ورقة مكتوب فيها أشياء، فسألته: هل تقرأ؟ قال: نعم. فأعطته الورقة أو الرقعة فقرأ فيها هذه الأبيات، فكانت هذه الأبيات عظة له حتى لا ينام عن ورده، وتحفيزا له حتى تعلو همته. تعال لننظر متى ينام المرء عن ورده. إما أن ينام من الرهق، علاه التعب والرهق ومن ثم لم يستطع القيام، وهذا معذور مكتوب له قيام الليل وإن لم يقم، ومكتوب له ثواب المتهجدين وإن لم يتهجد. وهناك نوم بأسباب أخرى، أكل فامتلأت معدته فنام. من المعلوم بداهة أن امتلاء المعدة يجلب الكسل، يجلب الكسل، وربما من الكسل نام الإنسان عن ورده، فإذا نام كسلانا عن ورده قصر في طاعة، قصر في طاعة لارتكابه مخالفة من المخالفات التي لفت الأنظار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه نهى عن الشبع وبين أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. كان يوما يجلس ويجلس معه بعض أصحابه، وكان فيهم صحابي يقال له أبو جحيفة، وأبو جحيفة يعني لم يكن من كبار الصحابة إنما كان من صغارهم، وكان قد أكل خبز بر بدهن، كان عيش غلة بدهن، عارف الدهن؟ اليوم الشباب ما يعرفهاش، عارف هو السمنة النباتية والسمنة البلدي برضو ما يعرفهاش. الخلاصة أكل خبز بر بدهن، فلما أكل امتلأت بطنه، فلما جالس النبي عليه الصلاة والسلام تجشأ، والجشاء صوت يخرج من الفم إثر الشبع، بنسميها باللغة المصرية إيه؟ أيوة أنت حافظه. فلما تجشأ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقصر جشاءك أبا جحيفة، واعلم أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالحديث فيه تزهيد في الشبع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشبع أبدا أبدا، كان يأكل ولا يشبع، والأكل دون الشبع صحة وعافية، لا يجلب الأمراض للجهاز الهضمي إلا الشبع. لذلك الشبع بيبقى سبب من أسباب النوم عن الورد الذي اتخذه الإنسان لنفسه من ليله. ومن ثم هناك رواية من الإسرائيليات، والإسرائيليات يعني أخبار بني إسرائيل، وبنو إسرائيل أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام. خبر من هذه الأخبار أن يحيى ابن زكريا عليهما السلام شبع يوما، وشبع من خبز الشعير، فنام عن حزبه حتى أصبح، فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيى، وجدت دارا خيرا من داري؟ أم هل وجدت جوارا خيرا من جواري؟ وعزتي وجلالي، لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب جسمك وذهبت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعا لذاب جسمك ولا بكيت الصديد بعد الدموع، ولبست الحديد مع المسوح. وفي هذا إشارة إلى أن الاستيقاظ لأداء الورد والحزب من الليل سبيل إلى ميراث الجنات، وأن النوم عن الورد والحزب سبيل إلى الهلكة. هلكت من اعتاد الحزب، هلكت الخواص. ومن ثم الإنسان لو التزم فعل طاعة، وإن كانت الطاعة من النوافل، تجده إنما عنها يوما يتألم، بينما غيره ينام عن الفريضة ولا يتألم. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن الأول ذاق طعم الطاعة والثاني لم يذق طعمها. ومن ثم من ذاق طعم الطاعة لو تخلف يوما عن أداء نافلة يتألم ألما شديدا، أما من لم يذق طعم الطاعة لو نام عن الفريضة لا يشغله. وعن أزهر ابن مغيث، وهو أحد الزاهدين العابدين، قال: رأيت في المنام، رأيت امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقلت لها: من أنت؟ فقالت: أنا حوراء. فقلت: زوجيني من نفسك. فقالت: اخطبني إلى سيدي وأمهرني. فقلت لها: وما مهرك؟ قالت: مهري طول التهجد. هذه رؤيا رآها أحد العابدين، رآها أحد العابدين. كلما صفت النفس رأت في منامها ما يسرها ويسعدها، وكلما تعكرت النفس رأت في منامها ما يعكر صفوها ويزيد عكارا. الإنسان لما نفسه تصفو يقوم في المنام يرى أشياء طيبة، فيستيقظ من النوم سعيدا فرحا. أما إذا تعكرت نفسه لما ينام لا يرى إلا الكوابيس، يرى المزعجات، فيقوم النوم متألما. هذا الرجل اللي هو أزهر بن مغيث كان صافي النفس، لا يحقد على أحدا ولا يحسد أحدا، وكان كثير العبادة. فلما نام أراه الله حورية، ليست كنساء الدنيا في جمالها وفي خلقتها، فسألها: أنت مين؟ قالت: وأنا حورية. لا لا انا نفسي اتزوجك. قالت له تخطبني من مين؟ لا لا قالت له من سيدي. وادفع لي المهر. قالت له المهر كام؟ قالت له مهري طول التهجد، يعني قم من الليل ساعة أطل فيها القنوت والقيام لله رب العالمين، وسله بما شئت أن تسأله يعقبك الله تعالى الجنة ويمن عليك بالحور العين إن شاء الله. لذلك إخوة الكرام، كان التهجد من الأسباب الباعثة على دخول الجنات. وفي السلف الصالح صور كثيرة، يعني نأخذ منها مواقف معينة يعني لإعلاء الهمم. امرأة من الصالحات اسمها حبيبة العدوية، ذكرنا قصتها في شرح منهاج القاصدين. هذه المرأة كانت إذا صلت العشاء قامت على سطح لها، على سطح البيت يعني، وشدت عليها درعها وخمارها، ثم قالت: إلهي، قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. ثم تقبل على صلاتها، فإذا كان السحر وطلع الفجر قالت: إلهي، هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأ، أم رددتها علي فأعزى، وعزتك لهذا دأبي ودأبك ما أبقيتني، وعزتك لو انتهرتني من بابك لما برحت لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. كلام يدرس. امرأة من الصالحات العابدات، بعد العشاء تقف على سطح بيتها، طب اليوم في عمارة تاخذ النساء جميعا الى اعلى العمارة، مش لازم تقوم هي في غرفتها وتسأل الله تعالى بأي لسان تريد تتكلم براحتها. شوف المرأة بتقول ايه، بتقول له: إلهي، قد غارت النجوم ذهبت ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها. ملوك الدنيا لما الليل بيدخل بيعملوا ايه؟ كل واحد بيسكر بابه. قالت: وخلى كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. ثم تصلي، فإذا جاء وقت السحر وطلع الفجر تناجي ربها وتقول: إلهي، الليل قد أدبر خلص، والنهار قد أسفر طلع، فليت شعري أقبلت مني ليلتي. بعد ما تصلي وتدعو تقول: يا رب أنت قبلت مني، لو قبلت مني أهنأ، يعني أهنأ الناس تهلئني على قبولي، أما إن رددتني ولم تقبل مني الناس تعزيني، الناس تعزيني لمصيبتي. ثم تقول: وعزتك هذا دأبي، طريقتي اللي أنا عليها، سألزم بابك لا أمل ولا أكل، وعزتك لو تركتني لما برحت بابك. لماذا؟ لأني وقفت على حقيقة جودك وكرمك. لما تقوم بالليل وتذوق طعم الطاعة وتقف على حقيقة جود الله وكرمه، عند ذلك سيحبب إليك القيام والتهجد، ولو غبت يوما ستتألم. لماذا؟ لأنك افتقدت عظيم ما وجدت. هكذا كان السلف الصالح إخوة الكرام رحمة الله تعالى على الجميع. إذن التهجد بينا ما يسر الله تعالى ببيانه من أمره. بعد ذلك عندنا باب ثواب من نوى أن يصلي الليل فغلبته عيناه. طيب المتهجد ده حريص، ايه رأيك؟ واحد نوى انه يصلي ركعتين وبعدين لم يوفق القيام ونام. عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، تعرفنا عليه قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. مرة ثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة فصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. يعني بالليل نويت تصلي ركعتين بالليل ثم نمت ولم تقم، يكتب ليك قيام ليلة ويكون النوم عليك من الله صدقة. فهذا من عظيم فضل الله تعالى على عباده. فانت ان ما كنتش من المتهجرين ما تحرمش نفسك من النية الصالحة. ان لم تكن من اهل التهجد فلا تحرمن نفسك من النية الصالحة، حتى اذا نمت كتبتك الملائكة من قائم الليلة التي نمت عنها. كذلك روى أبو داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا الحديث وما سبقه يدل على عظيم فضل الله. فلا تحرمن نفسك من أن تنوي صالحا قبل نومك. طيب، لو أن إنسانا اعتاد أن يقوم من الليل وكان له ورد من ليل فنام عن ورد ثم استيقظ وصلى الفجر، هل يجوز له قضاء ما فاته من ورده أو من حزبه أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز. دائما لا تقول لا ولا تجيب بنعم إلا إذا كان عندك علم، أما بالفهلوة ما تمشيش. بالفهلوة اللي جنبك هياخد منك ويمشي ويقول لك الشيخ كان قاعد وهو قال لا، وبعدين أنت تحمل الضلالة اللي تسببت فيها إلى يوم القيامة. ومن ثم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لمن لا يعلم أن يقول لا أعلم. ليس عيبا أن تقول لا أعلم، ليس عيبا أبدا، إنما العيب أن تفتي بما لا تعلم. الملائكة الكرام سألهم الله تعالى عما علمه آدم فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل من أصحابه ويقول لا أعلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن تبع أهو نبي أم لا؟ قال لا أدري. وسئل عن الحدود أهي كفارات أم زواجر؟ هل الحد يا رسول الله يكفر عن الإنسان ذنبه ولا الهدف منه تخويف الناس؟ فقال لا أدري. فجاءه جبريل فأخبره بأن تبعا كان صالحا، كان صالحا، وأن الحدود كفارات. فدعا أصحابه وقال لهم: كنتم قد سألتموني عن تبع وعن الحدود، جاءني جبريل فأخبرني بأن تبع كان صالحا، فلا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. ثم الحدود، قال الحدود كفارات. يبقى الملائكة أجابت بلا أدري، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بإيه؟ ما ينفعش النهاردة أنا أقول ينفع أو ما ينفعش إلا لما يبدأ عندي فيها طرف من علم، ولما يبدأ عندي طرف من علم ما أقولش ينفع وأذكر، لا أذكر قول من قال يجوز وقول من قال لا يجوز، يعني أنسب الشيء إلى صاحبه. إذن يبقى أنا أطلع من إيه؟ أطلع من التبعة، يشد علي حاجة. والعلماء يقولون من أحال فقد أسند، دي قاعدة أصولية. أنت قرأت مسألة في كتاب وأخبرت الناس بها، قل لهم والله قرأته في كتاب كذا، يبقى أنت كده بره التهمة. لو الكلام صحيح أو خطأ يبقى التهمة على مين؟ على الكتاب وعلى صاحبه. طيب تعالى، من نام عن ورده أو عن حزبه يقضي حزبه أو ورده أم لا؟ واحد قال لي لا وواحد قال لي يقضي. نام عن ورده قصد ولا غيره؟ تفرق إيه بقصد أو من غير قصد؟ إذا كان متعود. لا أنا عندك حديث فيها اللي هو يجوز دي. نحن ذكرنا قبل كده أنه يجوز قضاء النوافل، لكن احنا مشكلتنا ان بننسى. مش ذكرنا في منهج القاصدين وفي عمدة الاحكام ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر، فام سلمة رضوان الله تعالى عليها ارسلت ابنتها للنبي تقول له نهيتنا عن صلاة بعد العصر والان تصلي، فاشار اليها وهو في صلاته أشار إليها، فلما انتهى من صلاته أخبرها بأنه شغل عن سنة الظهر البعدية بضيف استضافة. إكرام الضيف أوجب ولا السنة البعدية للظهر أوجب؟ إكرام الضيف السنة البعدية سنة، أما إكرام الضيف إيه؟ واجب. فاشتغل بواجب عن إيه؟ عن سنة. فلما صلي العصر تذكر السنة دي ان هو ايه ما صلهاش، فصلاها بعد العصر. مش ذكرنا كده؟ اذا كانت السنة بتقضى، طب هو قيام الليل ايه؟ النمت عنه تقضي، مش عايزة مشكلة. طيب تعال نقرأ. روى الامام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني في هذا إيه؟ أنه يجوز له أن يقضي ما نام عنه. وعندنا الحديث العام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حيث ذكرها، لا كفارة لها إلا إيه؟ طيب من نام عن صلاة، أي صلاة، فريضة أو نافل؟ الحديث عام هو فريضة أو نافل، نام عنها ثم استيقظ يصليها أول ما يصحى يسميه، سواء في وقت منهي عنه أو في وقت مأذن فيه. لماذا؟ لأنه إن صلى في وقت منهي عنه لا سبب ولا من السبب، لا سبب. والصلاة المنهي عنها في الأوقات المنهي عنها اللي هي إيه؟ اللي هي مطلق النافلة، اللي هي من غير سبب. يعني أنا قاعد في المسجد وبعدين بعد ما صليت العصر ممكن أقول أصلي ركعتين لله، ما ينفعش. لكن أنا صليت العصر وكنت مدعوا في عقد زواج في مسجد العطار، صليت العصر في العدروس وذهبت لمسجد العطار وأنا على وضوء ودخلت المسجد وصلت التحية ولا لا؟ طب أنا العصر صليته وأنا منهي عن الصلاة بعد العصر، لكن التحية لها إيه؟ لها سبب، لها سبب. يبقى إذن الصلاة التي نام عنها صاحبها إذا استيقظ وتذكرها يصليها حتى ولو في الوقت المنهي عن الصلاة إيه؟ فيه، لأنها صلاة بسبب. إذا يجوز قضاء الوتر إذا نام عنه صاحب. طب يا ترى يقضيه وترا ولا يقضيه شفعا؟ يقضيه وترا. الصحيح يا شيخ حسن يقضيه وترا، في رواية صحيح يشفع، لكن الصحيح أنه يقضيه على حالته، يقضيه على حالته. طيب إذن النوافل تقضى، يبقى هذا عن صلاة الليل. أما صلاة النهار، النوافل في النهار اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نوافل الليل اسمها ايه؟ قيام وتر تهجد، مش كده؟ طيب نوافل النهار قول قول نغير ما يعمل، ما كلها سنة ليل نهار. ايوه هنبدا اهو صلاه الشروق دي الاسماء اهو، الضحى، الاوابين. طيب وبعد كده الرواتب، مش دي تسال في النهار؟ الشروق والضحى والاوابين واحد. شروق صلاه تصلى بعد ارتفاع الشمس وشروقها، وده وقت الضحى. والضحى اسمها صلاه الاوابين، الأواب اللي هو كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. تعالوا نقرأ ثواب من صلى. بل الأوابين اللي بعد المغرب. حاضر هنبين، هنبين في في في مجال. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. السلامة المفصل من العصر. الإنسان منا في كم مفصل من العصر؟ 360 مفصل. ده يعني الأجزاء التشريحية اللي بيحتويها بدن الآدم. طيب يبقى معناها على عليك كل على كل عضو صدقه، يبقى مطلوب منك كم صدقه في اليوم؟ 360. طب كيفيه الحصول على هذه الصدقات او كيفيه القيام بها؟ التسهيل جاء من لسان النبي عليه الصلاه والسلام، قال لك التسبيح صدقه. طب انت بتسبح كم مره في اليوم؟ بتسبح كم مره في اليوم؟ بتسبح كم مرة؟ انت انا بسألك وانت جاوب عن نفسك، بلاش جاوب غيرك. بتسبح كم مرة في اليوم؟ بعد الصلاة كم مرة في اليوم يا حبيب؟ بعد خمس مرات يا حبيبي كم مرة في اليوم؟ 155. أقول لك 155 33 في خمس فروض يبقى كم؟ 165 تسبيح. وبتحمد كم مرة؟ وبتكبر كم مرة؟ يبقى الأمر فائده زياد. وفضل الله عظيم، فضل الله عظيم. طب في واحد ما عندوش وقت يعد على السبحة ولا يعد على صوابه ولا بيسبح أصلا، هو بيصلي الفرض ويخلع. طب نقول له ده في وضح النهار كده ركعتين لله، عود نفسك عليهم كأنك تصدقت ب360 صدقة اللي هم رحلين ايه؟ الضحى. حوالي كم دقيقة؟ مش واخدين 10 دقائق، مش هيكملوا 10. 10 دقائق في اول النهار تكسى اخرة. الله تعالى يكفيك شر النهار كله. صلاة ركعتين في اول النهار يكفيك الله هم النهار وشره. يبقى اذا قول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة، يعني على كل مفصل. ثم بين وشرع، فكل تسبيحة وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وامر بمعروف. الامر بمعروف يعني ايه؟ التناصح في الله. كلمة عيب يا ولا، بطل قلة ادب يا ولا، ديت امر معروف ولا امر بمعروف ونهي عن منكر. شفت ولد بيشخبط على الحيط، على حيطه، اي حيطه، قول له عيب يا ولد، كده امرت. ما تشخبطش يا ولد، نهيت. شفت عيل صغير ماسك حصوتين في ايديه وبيسجل في اللمبه بتاعت عمود الكهرباء بتاع الشارع، العمود ده ملعب، قول له عيب يا ولد، حرام عليك، تروح النار. صدق والله، لو فعل تبقى صدقه مفعله، ما فعلش انت كتبت ليك صدقة وانت بعيد. ومن ثم هكذا فافهم، فحراسة المال العام بكلمة لا تفعل، لا تفعل، حرام عليك، تروح النار، تخوفه، ده صدقة. وهكذا فكن باركك الله من مبدأ تعاون ولا تتهاون. طيب يبقى اذا يا جماعة ركعات الضحى تجزئ عن 360 ايه؟ صدقة. فيها غنية وفيها كفاية. كذلك روى الامام البخاري والامام مسلم وابن خزيمة كل في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اوصاني خليلي، وخليله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: واحد، ألا أنام إلا على وتر. ثانية، ألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين. وأوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر. أبو هريرة بيقول أنا لست بتاركهن، يعني هو مصمم على فعل الثلاث. ليه؟ لأنها وصية مين؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. كلام أبو هريرة ده بيدل على عظيم الحب اللي الصحابة كانوا بيحبوه للنبي عليه الصلاة والسلام. حب دليله الامتثال وسرعة الاستجابة، ليس كحبنا. اليوم لو سألنا الجميع بتحب النبي يقول له صلى الله عليه وسلم أنا بحبه. أيوة، طب بتحبه يا ترى؟ هو عندك مقامه فين؟ مقامه مقدم على كل مقام ولا بعد مقام الزوجة والأولاد؟ هنا بدأت الكلام. هو يا عم الشيخ انت في قلبي؟ يا عم قلبك لله. امر امراتك مقدم على امر النبي ولا امر النبي مقدم على امر امراتك؟ هو ده الحب. امر ابوك وامك على مقدمين على امر النبي ولا امر النبي مقدم على ابيك وامك؟ ده الحب، مش ده الحب يا جماعه؟ الصحابه اهو قال ولست بتاركهن مهما يحصل. لن أتوك. الأولية قال لا أنام إلا على وتر، يعني لا يحرم نفسه صلاة الوتر أبدا. والوتر أقل كام؟ أقل ركعة. طيب وأكثره 11. طب عايز يصلي 1001 وحر، ما يمنعك أحد من كثرة الصلاة، لحديث قرأناه عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. طيب أقل من وتر ركعة، يا سيدي ركعة واحدة تمشي، 3 تمشي، 5 تمشي، 7 تمشي، 9 تمشي، 11 فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ألا أنام إلا على وتر، وبعدين ألا أدع ركعتي الضحى. نداوم عليه، واحد بيصلي 2، واحد بيصلي 4، واحد بيصلي 6، واحد بيصلي 8، كل ده اسمه ايه؟ ضحى. طب عايز يصلي 1001، ما نمنعوش ما نمنعوش. والثالثة قال صيام 3 أيام من كل شهر، تصومه من أوله ينفع، من وسطه ينفع، من آخره ينفع، الثلاثة من الأول يجوز، من الوسط يجوز، من الآخر يجوز. طيب عايز تصوم 8 و9 و10، ما أحد يستطيع أن يمنعك خالص. ليه؟ في فرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فرق بين كلام ده يجوز أو لا يجوز. وسلم كان يحرص على صيام الأيام القمرية، وعلى صيام الاثنين والخميس، تمام؟ لكن لم يمنع من الصيام في طول الشهر ولا في عرضه، ما حدش يمنع اطلاق. تبقى في المرأة مثلا، لحظة، تبقى المرأة مقدرة أيام الشهر بتاعها، تقوم هي عارفة ان الدورة بتنزل عندها يوم ايه وتنتهي يوم ايه، ممكن تبقى الدورة في الشهر ده توافق 13 و14 و15، تقول لك ايه بقى انا اصوم من اول الشهر، ليه؟ اخ الشهر وسط الشهر هيجيني وانا ايه؟ وانا في العزر، ينفع ما ينفعش؟ ينفع. تاخد ثواب الصيام ولا لا؟ تاخد ثواب الصيام. طيب هترحلهم من اخر الشهر؟ ينفع. يبقى اذا الصيام من طول الشهر كله يجوز، لكن هو شيء واحد فقط نريد ان ننبه اليه: لا تعتقد ان اول الشهر افضل من اخره، بل اعتقد ان الفضل فيما صامه النبي عليه الصلاة والسلام، لان في ناس بتبقى حريصة على صيام اول الشهر باعتقاد انه افضل. لا، لا يفضل اول الشهر على اخره، انما افضل شيء في الشهر ما وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اما غير هذا كله يجوز. ذكرنا ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل صلاة الضحى، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أنها تكفي كصدقة على جميع مفاصل ابن آدم وعظامه، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أصحابه، وكان الصحابة الكرام حريصين كل الحرص على سرعة الامتثال والاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن ابن خزيمة ذكر في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، والأواب هو كثير الأوب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ومن ثم هي صلاة الأوابين. وفي سنن أبي داود من حديث نعيم ابن همار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. نعيم ابن همار هناك خلاف في اسم أبيه، بعض علماء التراجم كتبه نعيم ابن هبار بالباء، وبعضهم كتبه ابن همار بالميم، وبعضهم كتبه ابن خمار بالخاء. وعلى أي هو صحابي جليل من غطفان وسكن الشام ومات بها رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث هذا حديث قدسي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى أن الله تعالى يقول لابن آدم يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار. أول النهار، النهار بيبدأ متى؟ ما هو الفجر نهار ولا ليل؟ نهار، ولكن المعنى به بالرواية هنا ما بعد طلوع الشمس، لأن الفجر كم ركعة؟ 4 ولا 2؟ ركعتان. ومن ثم في الحديث هذا من صلى الضحى 4 ركعات كفاه الله تعالى هم يومه وكفاه الله تعالى آخر يومه. وعن ابن عباس، بس ده باب جديد نرجعه إلى الأسبوع القادم، باب صلاة التسبيح نتركه الأسبوع القادم إن شاء الله.